Ezt nem. Ez a bor. Alini, szájl orba szájda. A bakom én. Kölö hát? Amini. Lája fel morke. Lána mi sábal bán morke. Kötör morke. Hát. Hát. Az szája hát. Édi. Al-ganam. Al-ganam. Mös. Mös. دي جودة دي صح؟ بصوا انا الراجل ده صاحبي اهو الراجل بيطلع معاك كل مرة اهو ماشي؟ دي جودة الغنم محمود وضع محمد جودة اللي هي الجوت ملك جودة حلو انا بحبها اصلا من عندها جبنا التشيلي جودة دي حلوة هم دول لما جبهم بس يا حياة والله ربنا بيكرمنا وفضل الحمد لله بس يا مالي الله اعتمد الكشف يا عم فدانا بصوا الراجل الطيب ده بص هو اللي بيعمل الجبنة بتاعت كل مرة كل الجبن دي حلوة بص هي دي المطبوخة دي التشيدر دي تشيدر الامنتال دي اشكوان جودة ريكفور ريكفور انا بحبها بحب ريكفور قوي الحاجات بقى التركي التركي والفراخ دي لا طبعا دي لا الحاجات دي الفراخ دي لا برضو الفراخ لا لا لا لا التركي والفراخ ماشي اللانشون اللانشون بقول عليه عادي عشان هو يعني اكشولي مش فراخ يعني اكشولي مش فراخ يعني بص هنا اللحمه بقى اللحمه هنا ريش مكعبات مفروم كل ده تمام شكرا طبعا اللحمه غاليه اصلا دلوقتي معرفش بقى وصلت كام يعني سعودي مصر الجديدة أختي من إيه؟ تقولوا إيه؟ بص الحته بتاعت الزيوت دي مثلا بص دول الزيوت الزيوت دي كلها مش اصلي يعني بص زيت الذره ده مش اصلي عشان ما حدش يقول لك ان ده ذره لا مفيش ما مصر ما فيهاش الذره اللي يعمل رفين زيت من دول بس لا ده بقيته مركبات نفطيه مش حقيقي بص هنا دي الزيت ده زيت الزيتون زيت الزيتون هقول لك بقى زيت الزيتون كويس انا بستخدمه وزيت الزيتون عشان تعرف هو زيت كويس ولا لا انت تحط منه نقطه على جلدك يعني جلد ايدك كده بص زيت زيتون بكر ممتاز ده اللي هو اقول لك اسمه ايه اللي هو ايه فين هو مش لاقيه مش لاقي بتاع تورسينا بتاع تورسينا مش لاقي بصراحة يعني الزيوت دي لا يعني مش زيت الزيتون تحطه على الجلد عندك جلدك يحرقها يسخن. طالما جلدك دافي تحتيه يبقى زيت الزيتون ده يبقى زيت الزيتون ده بكر. لكن زيت الزيتون انا بجيبه مش لاقيه. لو بتاع طورسينا ده مش لاقيه. مش عارف ايه. بص السمنة دي كلها عادي استخدامها بالنسبة لنا عادي يعني. بس طبعا مش غالية. مش فارق معايا. وطبعا السمن اللي هو البقري ده اقوى كتير من السمن النباتي. بس انا مش فارق معايا. الدهون في عموم الحال كلها تتساوى عندي كيميائيا يعني. ينفع تقولي طبعا اسم زيت زيتون عن تجربة هو مصري. ايوه ما انا عايز زيت زيتون مصري بتاع طور سينا. شغلها بالك سعودي ايه اني بتاع اني فرع ليه ما هو سعودي وخلاص. انا عايز اجيب رز. رز. بصوا صف الكاتشب والمايونيز ده والدريسنجز دي كلها عادي مسموح على البطاطس على التونة عادي تمام. الدريسنجز دي كلها شغالة عادي تمام. كل الدريسنجز دي كل الهوت تشيليز دي عادي تمام. بس طبعا اللي هو فيه حتت ده هيتعبك شوية اللي هو فيه حتت من الفلفل نفسه. لكن كل ده شغال. 1000 ايلاندز ما عنديش مشكله. المايونيز ما عنديش مشكله. الجارليك مايونيز ما عنديش مشكله. كل الكيو والحاجات دي ما عنديش فيها مشكله خلاص يعني. دول ما عنديش فيهم مشاكل اصلا. الشوكولاته مسموحه طبعا بس لسه ما وصلتش عند رف الشوكولاته يعني. بص الفلوتس والحاجات دي كويسه بس هي طبعا فيها شويه ويفر بس يعني هيعدي الويفر ده. طبعا البونبون ده دي اسمها الحلوى الكاندز الجواهر دي شغالة كلها ما عدا الإكلير. الإكلير بس اللي مش مسموح يعني. السنيكرز دي يعني باكلها من فين وفين عشان فيها سوداني يتعب شوية. بص الرف ده برضو كله شغال. رف الكاتشب ده كله شغال. الصلصة يعني الصلصة أرحم عندي من الطماطم اللي انت هتعملها في البيت. الصلصة أرحم من الطماطم اللي هتعملها في البيت. لكن صف الدريسنج ده كل ده شغال خلاص حلو. طبعا انا مش جاوب المنظفات يعني شغلنا ما جابش المنظفات. طبعا بقى هنا التونه سمك التونه وسمك الماكريل والحاجات كلها السموكت سالمون والحاجات دي شغاله عادي. كل ده شغال عادي. كل ده شغال. هنا بقى تعالى الكورن بيف ده لا الكورن بيف ده لا ده في ماده جيلاتينس بتلزق في بطنك دي متعبه جدا. المادة الجيلاتينية ده بروتين. الجيلاتين ده بروتين بيلزق في المعدة وحش. لكن التونة شغالة ما عنديش مشكلة مع التونة ولا المعلبات الأسماك. بص بقى القاتل بقى هنا أمريكانا فود فول بقى مش عارف المصري الأصيل والكلام ده. السويت كورن شغال طبعا. الفاصوليا الحمراء لا. البلاك بينز لا خلاص. البيكد بينز لا. كل البينز لا. كل البينز لا. المشروم شغال عادي. المشروم شغال. بص محشي ورق العنب هنا. بص زفت. المشروم شغال خلاص. المشروم شغال. بص انت الرف ده بقى رف الدواجن. بص الدواجن عامله ازاي شكل صدر الفراخ. مسي على الناس بقى قول لهم ازيكم. بقول لك ايه وريني كده صدر الفرخه عندك عامل ازاي. خرجنا مش هرجع اجيب اكون عندك لحمه بس مخلص اللايف ده. انا عامل ايه بص صدر الفرخه لا فريدي كده قدامي عشان مش ميه مفيش ميه طازه ده. لا انا عايز اشوف بقى الحته على بعضها. بص عامل ازاي حلو ازاي. بص كده شايف انت صدر الفرخه حلو ازاي. الليفه طويله بطول ال صح. اهم حاجه ان هو متصفي من الميه. اسمك ايه؟ علاء. بس عليهم علاء. بتقول لي اهم حاجه بقى ميزه في الصدر بقى تعرفها ايه بقى؟ ان هو متصفي من الميه. لا انا عايز اشوف. بص الصدر الفرخه يتميز بحاجه غير اللحمه. الليفه بتاعته بالطول من هنا لحد اخرها حته واحده صح؟ ايوه. صح؟ حقيقي. انت بتيجي تقطعها هنا التانية. ده حقيقي. بص كده. يعني ورينا كده. بص بص بص. الالياف بتاعته. بالطول. بالطول. ايوه كده. وريني كده بقى الالياف. فرجنا بقى على الالياف من جوه. بيبقى وجبة مميزة. مميزة. الناس اللي هي عايزة بروتين صافي والكلام ده. صح. كلام منطقي. بص بقى لا هات لي دي على ايدي بقى دي تاني حته دي استنى اجيب لك طبق احسن هات لي على طبق عشان انا بكلمه على فوائد لا احنا عنينا يا قلبي عنينا يا قلبي يا قلبي بص عنينا. بص شكل الياف الياف الصدر قويه ازاي شايف الالياف دي ماشيه بالطول ازاي انا ما اعرفش هي واضحه عند حضرتك ولا لا الالياف دي ماشيه كده الرومي بس صدر الرومي برضه بنفس بيبقى نفس الشكل نفس الفكره كده بس الالياف بروتين اعلى الياف اقوى اقوى يعني مثلا ممكن ده مثلا ما ده ديك بلدي لكن التاني رومي رومي برضه يعتبر بلدي بيتربى في مزارع رومي هو بنسمه رومي ليه هو بالنسبه للسلاله بتاعته اللي هو جاي من بره لكن بيتربى هنا في مصر زي صدر رومي ده الرومي فيه فرنساوي وفيه بلدي البلدي اغلى وزنه ما بيعلاش ده ما بيبقاش كبير هو بيتغذى على ايه الرومي ده بياكل ايه الرومي ده برضه علف ها علف علف علف برضه ما يعرفش بص بص صدر الرومي قد ايه صدر الرومي ايه رايك بقى في الصدر ده الياف ما حصلتش محترم بص الصدر قد ايه وجبه ممتازه اكيد الرومي ده بكام 300 وكيلو وكيلو ده 217 بس دوت على اختلاف طبعا السعر بتاع اليوم اليوم في الفراخ ماشيه بورصه بورصه ساعات يبقى 190 180 200 210 متعومه يعني متعومه اليوم بسعر حلو قوي لكن اللحمه دي النهارده طب بتبيع اللحمه دي اصل انا هرجع اخد منك اللحمه بقى موسى دلوقتي انا عينيا قاعد موسى قول لي بقى اللحمه دي بقى طبعا انت فاهم عشان خاطر السلاله خفيفه في مصر بكام بقى هنا 395 400 يعني بس في فرق هنا والجزار هي اللي تكون واحد بس الفكره في الدسم والختم صافي الحاجات عندك صافي يعني صافي بره مش بقى صافي صح هتبقى مثلا 350 360 بس فيها نسبه الدسم لا هيجي يوضبها على حسابك انت لا مش هيقول لك اوضبها طب انت اسمك ايه؟ علاء علاء انت لو كلت تحب تاكل رومي ولا تاكل لحمه؟ انا عامه كعلاء ما بحبش غير اللحمه اللحمه شوربه ودسم والكلام ده شوربه اللحمه بتحب شوربه لكن اللحمه في اشخاص تانيين لا استنى من الاشخاص التانيين انا بسالك انت انا انت ما بحبش غير اللحمه اللحمه الحمراء صح؟ يعني انت لما تاكل دي وحته لحمه انا تستطعمها اكتر اللحمه؟ اللحمه بالنسبه لنا عشان انا بالشوربه ولا كده كله يا عم اديني رايك انت ناخد راي الناس طبعا عشان ناخد نتكلم مع الناس في اللايف وانا معاكم برضه وانت وعلاكم معانا سلام عليكم تعالى معايا مريم اتفضل انا معاك انت فضلت لو هتاكل هتاكل لحمه كل بني ادم مننا ليه طاقه وليه استيعاب انت ممكن تشم حته اللحمه الله الشوربه جميله دي صح واحد غيرك نفسه تجزع انت بتشتغل في الضاني؟ انا بشتغل في كل حاجه انت عندك ضاني دلوقتي؟ حاليا لا بس بيجي وياخد بسرعه طب انا هاخد بص انا بص انا هلف لفه في الماركت هلف لفه في الماركت قدام وهاخد من عندك الايه؟ عشان تبقى فاهم عارف دماغك هاخد نوز وهاخد حاجه تنفع بكات بكات عامل لك عرق مستحيل بس هو ده دكتور ضياء يا معلم صباح الورد يا صاحبي صباح الورد صباح الفل شوف تركته بقى اعتقد شفتوا انتوا شكل اللحم عامل ازاي طبعا المنطقه هنا دي الخضار بقى هنا البسله بالجزر بسله بالجزر اهي هنا في بسله من غير جزر هنا في باميه في ملوخيه بقى خير بقى ده الخير بقى ده الخير بقى الكامل خضار للشوربه شوربه خضار اهي شوربه الخضار دي عادة يعني أكلة مصرية بيعملوها للعيانين صح؟ بيعملوها للعيانين مش كده؟ لا عيانين غير عيانين خفيفة على المعدة شوربة الخضار خفيفة على المعدة خفيفة على المعدة مع إن بيبقى فيها بطاطس وفيها كوسة وبسلة صح؟ وفيها جزر فيها كرفس هي خفيفة على المعدة خفيفة على المعدة بناخدها بعد وإحنا عيانين عيان خفيفة على المعدة تبقى أكلة على المعدة انت جرب تجربها بترتاح معاها بتعملها بشوربه بايه بقى شوربه ايه عليها يا لحمه ولا فراخ عايز لحمه فراخ انت بتلاقي راحتك اكتر مع الفراخ ولا اللحمه مع ده مع الاثنين مرتاح معاهم طيب واكتر حاجه بتحبها في الخضار الحلو ده ايه بقى كله كويس كل الخضار ده حلو كله كويس بس حسب العميل انت بقى. انا بقى لا مش العميل انا مش عميل انا عادي مصري مش جوزوز ولا لا انا بكلمك انت انت انت بتحب تاكل ايه اي خضار بسله بالجزر بتحبها بس على فكره حركه خطيره جدا ان انت تعمل كيس بسله بالجزر مع بعض يعني الفكره دي بره الصندوق يعني مش بسله بس وجزر لوحده لا بسله مع الجزر نفسه بقى دي بسله لوحدها اهي صح اه لكن دي بسله بالجزر بقى لا في حد عايز دي حد عايز دي اه حسب حسب بقى هو عايز هو عايز ايه انهي بقى عايز سعرات منين وعايز أيوة. فيتامينات ايه لان الجزر طبعا بيقوي النظر صح صح اه بسم الله ما هو سبانخ عاملين سبانخ كمان اهو خلاص يعني ما نقدرش ننكر كميه الفيتامينات والحاجات الحلوه اللي هي جوه التوم مثلا زي التوم المفروم ده وعصير البصل بص حتى البصل عامل لك عصير البيتزا ها ماشي محشي ورق العنب بنفسه بص محشي ورق العنب بنفسه موجود هنا بنفسه اهو بص بالخلطه المصريه انت فاهم بالخلطه المصريه عشان ما تفقدش توازنك الخلطه المصريه وهنا هنا طبعا دجاج بدون احشاء انا مش طبعا مش هشتريها لانها بدون احشاء لان لو بالاحشاء هنجيبها ماشي اسمها ساديه انا بحب احيي من هنا الفنانه ساديه الفنانه ساديه طبعا بني دجاج مقرمش كرانشي مقرمش طبعا انا بشكل ناجتس كوكي اطياب هنا بقى السجق الشرقي هنا مسموح في النص الكبه البقري مسموحه السوسيس البقري البيف ده مسموح ما عنديش مشكله مع الهوت دوج ما عنديش مشكله مع البرجر البرجرات دي ما عنديش فيها مشكله معها بس مش حلوه زي البرجر بتاع الجزور يعني مش حلوه زي البرجر بتاع الجزور خلاص بند الايس كريم ده كله مسموح يا جماعه اهو الايس كريم وندر فيل ده مسموح مش اي ايس كريم محترم مسموح خلاص اي ايس كريم محترم مسموح طبعا ما اعرفش ايه اللي تحت ده افوكادو شغال يعني هيتعب شويه بس شغال فل البيبروني مسموح طبعا الرف بقى الجبن بقى هو رف الجبن التومتشي جبنا البيضة كلها كلها كلها كلها كلها مش مسموحة اهو طعم بريزلون جبنا ابيض ملح خفيف ملح تقيل جبنا لايت كل ده مش مسموح اللبنة مش مسموحة اللبنة الجبنة دي مسموحة دي الايدام الصغيرة دي البيبي ايدام دي شغالة الجبنة الكريمي دي بقى بين البنين خلاص اللي هي دي بين البنين دي واشبهها يعني القشطه الطبيعي دي شغاله طبعا خطيره القشطه الطبيعي دي قشطه عادي دي قشطه دي انا هاخدها دي خلاص دي هاخدها الجبنه العلب دي البرطمانات دي شغاله انا معرضت بالثلاجه تلجت الصراحه تلجت في مكاني كامل انا مش شايف حاجه عشان خاطر محدش يقعد يكتب بقى دلوقتي الصراحه الموتزاريلا دي قالوا لي تشيز احسن حاجه انا ما بجيبش موتزاريلا كتير بصراحه يعني الجبن دي كلها شغاله دي اي جبنه دي متقطع دي شغاله جبنه طبعا دي زباله الزباله بقى جبنه البيضة دي بقى جبنه زباله الزباله بص هذه الكتله الخرسانيه بتخش في بطنك بص عامله ازاي زي ما شفتها ما تخشوش بطنك يا بابا ولا الجبنه الصوابع دي تخش بطنك بص عامله ازاي بص الصباع ده صباع انا ممكن اخرم عين اي حد بالصباع ده في عينه بوم بوم بوم بوم بوم بوم بص قد ايه حاجه محترمه الجبنه المثلثات طعمه شغاله ابو الولد ام الولد الكيري المثلثات كل ده شغال. الكيري دي لا دي لا دي لا المربعات دي لا ماشي هتعمل زغوله في بطنك وخلاص. طبعا الصدر بص الصدر ده عامل ازاي. بص الصدر بص الحاجه العظمه دي ده صدر الصدر ده بص ما تقلقش على الصدر اي صدر بص بص بص الليفه عامله ازاي دي ما تخشش بطنك يا قلبي. السوسيس ده شغال صوابع كوكي دي شغاله الكابوريا دي شغاله الرنجة شغالة انا حتى من عند صوت رنجة النهاردة الجبنة الكفور شغالة طبعا الجبنة السوري دي لا حلومي وزلومي وفطومي كل ده اي كلام ما حدش ياخد منه. الجبنة كل ما تصفرت الطبق ماشي تبقى زي الكابوريا الصابع دي الكابوريا التانية اللي هي الحلقات دي. طبعا رف البيض الراجل قال لك عايز تاخد بروتين خد بروتين من الفراخ وخد بيض بيض بيض. انا صدرت لك العقم في كراتين صدرت لك عدم الرجوله في كراتين مفيش حد ذكر مكتمل الذكوره بياكل بيض او بياكل فراخ نيفر نيفر لا الراجل راجل ولا الست ست في الحته دي. بص الكراتين عامل ازاي بص شوف شكل الفرخة المزارعون المصريون يا يا ادعم الفرخة ادعم الفرخة واشتري عيالها ادعم الفرخة الفرخة ادعم الفرخة اختك اختك سندوتشات المدرسة هتحط فيها مفيش سندوتشات المدرسة يا بابا في توست جبنة مثلثات جبنة مطبوخة في زبدة الأرباك تتحط زبدة زبدة صفراء شغال دي ايه دي كلبين زيتون ده ولا زيتون كلامطة ازاي كلبين على الجبنة زيتون كلامطة زبدة زبدة ماعز زبدة ماعز دي زبدة ماعز دي زبدة ماعز زبدة ماعز شغالة طبعا السمنة البلدي شغالة طبعا الراية لا لا الرايب كريمة الطهي شغالة كريمة الطهي على قد ايه كريمة الطهي على قد طبق شوربة بالكريمة بالمشروم شغالة الرايب لا اهو الرايب لا. بص هنا برضو البيض ده شغال حلو العصاير دي العصاير دي شغال برتقال لا البرتقال لا او الليمون لا المانجا شغالة كده يعدي رايب لا لبن لا طبعا برضو المقشه دي لا المقشه دي غاليه جدا المقشه ب 1000 جنيه قال انت مقشه ب 1000 جنيه بص هنا القايد والمساحيق دي شغاله برضو عادي مش فيها مشكله اكل القطط ده برضو شغال عادي هنا ملناش هنا بص كل الكورن فليكسز وكل الحاجات اللي هو شوكو ناتس والحاجات الكوكو بابس والحاجات دي كل ده لا لا لا لا لا لا لا كل ده لا كل ده لا كل الحاجات بترش عليها تيمز وترش عليها بندي لا كورن لا لا مفيش مقرمشات كريكرز مفيش كريكرز خالص مفيش كريكرز خالص حلاوة الطحينية شغالة دول حلاوة الطحينية شغالة حلاوة الطحينية الشوكولاتة طبعا النوتيلا انا مش هتكلم عليها تاني عشان مبقاش دعاية بقى اللي هي البينا باتر دي لا بينا باتر دي لا المربات دي كلها شغالة ما عنديش مشكلة مع المربات العسل الابيض طبعا خطير عسل الابيض الموالح الحاجات الظريفة دي بص فوق بقى بص الناس اللي شافوني قبل كده ده المانوكا المانوكا هاني عسل المانوكا ده ها تمام اللي هو الكيلو هنا هنا ب 4000 هنا ده بقى الصغير ده الصغير ده ب 1000 الصغير ده ب 1000 ده بص بقى السعودي يعمل لك بقى هنا مانوكا جارد بلس بص بكامل منوكا جارد بلس بألف جنيه. خلاص المنوكا هاني ده انت بتدفع الترانسبورتيشن بتاع النحل. النحلة عشان تجيب لك كيلو عسل النسكافيه والكوفي ميكس طبعا غلط. عشان تجيب لك كيلو عسل بتسافر 8 كيلو رايح جاي. رايح جاي 8 كيلو رايح جاي. ما قالتش اي والله العظيم يا ديني. النحلة راش واحد وجد بس مش حاجة هنا تاني. مربات عادي شغال. سويت كورن شغال. طبعا كل الكيكس والجيلي. الجيلي ده في بدعة بتقول ان الجيلي القاتلين بقى الصامتين هنا. بص بص السودس بقى زبالة الزبالة بقى. بص الزبالة حطها في ازايز. بص الزبالة حطها في ازايز. بص ازاي السم. السم وبعد كده لما جه حب يقول لك ان السم ده بتاعك انا شلت منه السم عمله لك دايت. بس هو اصلا مميت. انا كان عندي صديقه عزيزه يعني الاستاذه اسماء علي كتر خيرها. كنت اما انا بدات اعالجها في الاول قلت لها يا ماما بطلي الامستل. بطلي يا بابا الامستل. قالت لي انا عندي ازازتين في البيت هخلصهم بعد كده ابدا ايه النظام. وهي بتموت عندها فايبرومايالجيا بتموت بتموت. بس ناس بقى بتاذي نفسها. العصاير دي كلها شغاله يا جماعه. كل العصاير دي شغاله. تمام. هي صعبان على الامستل طبعا. كل ده اللي هو باور جوس والريد بول والشبههم الهايب والحاجات دي والمونستر والكلام ده زباله. ها لا بيصحصح ده بيموتك. ضمور ضمور بيجيلك ضمور في كل حاجه تتخيل. عقلك والحاجات التانية كل اللي بيجيلك كله بيجيلك فيه ضمور. برضو الفريز والكلام ده لا لا. صودا صودا كل الصودا بيفرش سكر وبدون سكر مع الصودا خالص نهائي. خلاص الالكالين ممكن لا. وناخد الوتر العاديه ولا يهمك ولا يهمك. خلاص البسطرمه مسموحه. البسطرمه مسموحه. اسمع على يا جماعه قاعد معانا على اللايف دلوقتي. بص العصير دي مسموحه كلها. خلاص قلت لها يا بنتي بطلي اللي في الفيديو ده. طبعا هنا اللي الالبان طبعا في لبن جوه كمان. الله ربنا يزيد ويبارك والله. لا انا بقول لهم بس يعني بعمل لكم دعايه هنا. بص بقى هنا المنتجات اللي هي بقى النبات والارض اهو بقى. بص هنا نبات الارض بقى. ده لا لا. بص ده قشرته بتلمع ازاي. دي القشره دي ما بتتاكلش. ده بلاستيك يا قلبي ده ما بتبلش ماشي. وبعدين ده خشبه يعني. بص انما ما اجي احط التفاح بحطه في ديل القايمه بتاعت الفاكهه. التفاح بحطه في ديل القايمه بتاعت الفاكهه فاهم. طبعا الفول السوداني بص شكله حلو. بص بص حيوان ازاي. التمر طبعا مسموح بكل اشكاله. المبروم كله مسموح. بص دي بتلمع ازاي يا صاحبي. بص بتلمع ازاي. ده بلاستيك يا بابا. ده بلاستيك ما يتاكلش يعني. هو شكله اصلا مش حقيقي اصلا. ده تقشره. ده تقشره وبعد كده تحاول تقطعه رفيع وتاكله وتمضغه كويس ماشي. الموز طبعا مسموح. قلنا ده لا. ده بكل اشكاله لا. كانتالوب بقى بتاع لان انا اكلت امبارح حاجه اسمها شاهد تعبت لي بطني جدا. خلاص طبعا البرتقال والاستفندي دول لا لا لا. دول لا ما ناكلش الحاجات الوحشه اللي كلها الياف ناشفه دي. ده برضو كبر شويه بقى اسمه شاهد بالوزن. شاهد بالوزن. بص شاهد بالوزن. ده شاهد بالوزن. شوف انت شاهد بالوزن فاهم. الله يكون فاهم حاجه. طبعا المعلم الكبير ده بقى الزباله. بص الزباله دي بص تخبط عليها قرع بس فاهم. ده شغال. ده شغال. شويت كورس. ده شغال. ده شغال عادي. ما تكترش منه عشان لفته صعبه يعني. لكن شغال. خلاص طبعا البرينجلز ده مسموح. البرينجلز ده مسموح. اي برينجلز اي تشيبسي بوريتوس لا. هيطلع المقرمشات. البوزو لا. البوزو لا. اونيون رينجز مش هقول لك بقى. اونيون رينجز عملك الرينجز. عملك الاونيون رينجز تخيل. مش عارف ايه الارنب ده بس مثلا يعني ده ايه ده الارنب ده. شوكولاته ده ولا ايه ده؟ اه فروشيه شوكولاته بوندو خطيره دي. دي خطيره طبعا. ده ما مسموح قوي الارنب ده. الارنب ده مسموح بجميع اعضائه. يعني هذا الارنب شايفين، هذا الارنب شايف الارنب عامل ازاي. بص بصصلك ازاي. بص اهو، بص الارنب ده عامل ازاي اهو. ده الارنب ده مسموح، والارنب الحقيقي مسموح برضه. ماشي ماشي اهو، الصوره دي مسموحه يعني. حلو حلو. جواهر الفنانه جواهر، الفنانه السمراء جواهر مسموحه ما عدا الاكلير. الاكلير لا يؤكل لا يؤكل لا يؤكل، انه لا يؤكل. هنا بقى جينا للرف بقى بتاع الحاجات المهمه. بص الرف ده، هذا فلفل ملون، انه فلفل ملون. الفلفل الملون طبعا زي انت شايف مؤتخين ازاي، بس ده اورجانيك بقى. بص بص ناشف ازاي. تاكله انت بقى من هنا وتموت. هذه الكوسه الجميله، ايه رايك في الكوسه دي؟ زفت الارض اهو، هذا زفت الارض. ايه رايك؟ بص البصل بقى، بص البتنجانه حلوه ازاي ونقيه ازاي، وبص فيها خير ازاي. بص بص السواد والقرف، بص القرف عامل ازاي. ايه رايك في البتنجان الجميل ده؟ حلو تاكله تبقى حلو مبسوط بيه. ايه رايك؟ حلو ده كله بقى يا قلب. في فوائد، في حديد تحت جلدك التخينه دي، في حديد. بس اوصل لامه بقى، اوصل لامه. ماشي ماشي يا لولي. جنبها البطاطس الجميله، البصل الجميل، انه البصل قومها وبصلها وعدسها. بصلها اهو خلاص، شايف شويله ازاي جميل ازاي. بص بص شويله ازاي جميل، لونه احمر وجميل ازاي. الله على البصل. والثوم جميل ازاي، وجنبه حاجه كده مش عارفها. بص جميله ازاي شكلها، حتى بص مبشر. انا ما اعرفش ده ايه، بس بص شكلها عامل ازاي، جميله ازاي. ايه رايك؟ ايه رايك في الزعبلاوي؟ وايه رايك؟ حلو حلو ده كله بقى خلاص. وطبعا ما نقدرش يعني الفلفل الاخضر اهو، وما نقدرش ننكر طبعا ان في فلفل تاني لونه اورنج اهو شايفينه، وفلفل تاني لونه احمر. سبحان الله، هذه الالوان يعني تبعث على البهجه والسرور. لماذا لا ناكلها؟ ناكلها ونسويها ونحشيها، ونحشيها رز. لما تاكل الرز، لا هنحشيها جوه ده وناكل الرز. بص الفلفل، هذا الفلفل. انا احب الشطه طبعا يا جماعه، ما اقدرش انكر فانا باكل شطه. الليمون الذي فيه الفائده العظيمه. بص بقى الاكذوبه، انه الاكذوبه، انه الاكذوبه. انظر هذا الاكذوبه. الجزر يقوي النظر. نعم انه للمعاقين. ده فجل مش عارف ده ايه، والله فجل الارض، فجل حبنا. بص ده جزر حبنا. في فيلم اسمه شوتن ماب خلاص، الولا طول الفيلم ماسك جزره ببقه بياكلها البطل، والولا التاني باباي كان بياكل، باباي كان بياكل سبانخ. فهمت انت بيعمل في دماغ اهلك ايه ولا لا؟ اقنعك ان الخشبه دي خشبه. بص يا معلم دي خشبه، بص دي خشبه حرفيا خشبه. بص عامله ازاي، بص خشبه والله. بص بص عامله ازاي. مين بني ادم ياكلها دي؟ يعني مين بني ادم بسنان طبيعيه ياكل ميتين ام البتاعه دي، الخشبه الاورنج دي؟ الله ادي النيله، ايه السواد ده؟ بص طبعا الخيار، الخيار درجه اولى، مكتوب عليه درجه اولى. اوعى تاكل خيار درجه ثانيه، يعني الدرجه الاولى هو يشرمك، ما بالك بالدرجه الثانيه بقى انت حر. بص الخيار، هذا هو الخيار، انه مغذي، انضف ما انجبت الارض. هذا هو المحصول. احتياطي مصر من الخيار يكفيها سنتين قدام، ما تقلقش يا ابني انت. وهو طول ما الخيار موجود مش هنموت، لا انت هتموت ولا انا هموت، طول ما في خيار. ماشي يا معلم، منك ليه طول بقى خيار، طول خيار، وحط منه على عينك على الهالات السوداء، وحط منه عشان خاطر حاجات بتتعبك، حط خد خيار كل حاجه، كل حاجه خد خيار. ما اوعى تاثر في حق الخيار، واللي واحد ياخد خيارايه واحده بس. بص البصل بقى، بص الجزر بقى اما يقصر، الجزر اما يقصر بقى. بص ايه رايك في الجزره القصيره دي؟ ما اساءت برضو الجزر يعني. او بص في جزره طويله، بص الجزره طول ايه، بص جزره واحده طول ايه، بص الجزره دي وبص الجزره دي عشان تعرف الفرق. لا اوعى يعني تكون فاكر سايب لك الجزر كله، لا الجزرة القصيرة دي اللي عنده قصر نظر، الجزرة الطويلة دي اللي عنده طول نظر. تاكل جزر طويل نظرك يطول، تاكل نظر قصير، كل واحد حسب فيتامين ايه اللي عنده. طبعا مش هتكلم على الليمون وفوايد الليمون، يعني عشان خاطر طبعا الحصوات وتغسل الكلى وفيتامين سي عشان شفتك ما تخرش دم ومناخيرك ما تنقطش عليك دم. ماشي، القصير افيد. برافو يا اسماء. اللي عنده قصر ياخد خيار قصير، قصدي جزر قصير. خيار كله طويل هنا بسم الله ما شاء الله، انه اورجانيك. الخيار هنا اورجانيك فتلاقيه بسم الله ما شاء الله كويس، الاحجام هنا مش بطاله. لكن في الجزر منه النونو ده بقى، بس خشب برضه، يعني نونو خشب برضه. خلاص الحمد لله كده خلصنا الجزء الاولاني. الجزء الثاني بقى من اهم الاجزاء اللي في الارض، الورقه. بص الورقه، بص الورقه اللي فيتها عامله ازاي يا قلبي. ده وهو تاكل ده انت ليه يا لوحي؟ ليه يا لوحي تاكل ده يا لوحي؟ تاكل ده ليه؟ يعني انت تاكل ده. بص عامل لك الورق ازاي. بص الحديقه، بص بص الورقه. انا عايز افتح اشوف لك واحده مفتوحه. بص الورق ده عامل ازاي. بص يا قلبي شايف ده؟ ده ايه ده؟ انت تاكل ده ليه؟ ده ده يطلع ورايا كده في ال، يعني يطلع ورايا في ال الباك جراوند كده، او انا امسكه كده. ده ايه ده؟ اللي ده ايه يا جماعه؟ ممنوع. ايه ده؟ ممنوع الخضره. ممنوع يا هل ازيكم؟ الخضره ممنوع زي ما بتاعت. طب ما انا فاتح على فكره لايف. ممنوع الخضره. ممنوع. ما هو انا واقف بقول لهم اهي الحشائش. الحشائش بتاعت ال، وانت جايين ليه؟ خسينا؟ خسيتي. انا ما عرفتكيش. الحمد لله على السلامة، منورين. ربنا يخليك. تفضل خير. لسه بتقولي كل اللي هو قال عليه كده وراحة في المعدة والشيب نفسه يتغير. انت شيبك اتغير؟ بجد؟ انا شيبي اتغير؟ انا منتظمة. انا فاكرك، انا فاكرك كويس. انت شكل وشك اتغير اصلا. ايوه وشك هادي. بس انا ايه بقى؟ نهلة. نهلة. احنا اللي اتخانقنا معاك في العياده. انتوا اتخانقتوا؟ طب اطلعوا بقى من هنا عشان بقيت الارض ما تبقوش لوحدي، بقيت ناس تجيبوا من هناك. مين اتخانقت معاك؟ ايوه صح. ايوه صح. وانا قعدت اعيط. ايوه افتكرت. يعني كلامي طلع صح. انا اللي كنت نزلت. قدرت قابلنا صدفه. قولي لي عامله ايه طيب؟ الحمد لله. الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. تشوفوا على خير. العفو. لا بس فعلا البشره شكلك اتغير. صغير جدا جدا من زي ما بيطلع في الفيديوهات. لا مش صغير. مش صغير. اهو بص يا جماعه أوه. والله والله كلامه 100% صح. حي يعني. لا والمعده انا ما باخدش اي دواء للمعده. بس انا باكل شويه نشويات زياده. لا شوية زيادة في المسموح؟ فرصة لا مش مهم. العيش بتاعك والرز مش أكتر من كده. ربنا يبارك. والله ما دقت المكرونة بقالي أربع شهور. الحمد لله. وأنا بعشقها. باين على سعادتك. بعشقها. عشان أنت بعد إيه لسان المضاد. ده اللي نزلنا من عندك مش شايفين أصلا. لا إله إلا الله. بس أنا لا إله إلا الله. قلت لك أنا هرد بقى وأرجع. ورجعتي الحمد لله. لسه راجعة. طب وأنتي الأكل المضاد أخبارها إيه ولا لسه ما عندكش؟ الحمد لله. المهم انت ماشي على ال، انا ماشي. امال بتمسك ده ليه؟ عشان خاطر افرجها للناس، اقول لهم الحاجات الحلوه دي ما ياكلوهاش تاني. يلا كل سنه طيبين. الله يخليك يا قلبي، مع السلامه. شفتوا انتوا بقى؟ جناح الخضار. احنا بنشاور على الحاجات الجميله بقى دي. بص بص انا عايز حد يقول لي ممكن ايه الفايده اللي لاقيها في البتاع ده؟ يعني ده ايه ده؟ ده ايه؟ ده ايه ده؟ ها؟ ده ايه بقى ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده شبت مكتوب عليه ايه؟ روزماري. روزماري. روزماري ده هعمل ايه بده؟ ده هتهضمه انت من انهي حته يعني؟ ما يتاكلش يا قلبي طبعا الحاجات دي. السيقون دي انا مش عارف انت هتاكل الساق دي ولا تاكل الورق ده ولا تعمل ايه؟ مش فاهم الوضعيه ازاي. بص طبعا هنا بقى البسلات والفاصوليات والحاجات الخضراء دي ما بتتهضمش برضو. هذه الديدان يعني بص شايف عامل ازاي؟ شفت عامل ازاي؟ بص بقى الورقه دي جميله قوي. يعني بص الورقه دي خطيره. بص عامله ازاي الورقه؟ بص شكل الورقه. شايف؟ شايف شكل الورقه عامل ازاي؟ يا جدع يا مؤمن ده تاكلها ازاي دي؟ تاكلها ايه؟ ايه فرق دي من ورقه الشجره؟ سبانخ بيبي يعني بيبي سبانخ. يقولك بيبي دي بيبي سبانخ يا نهار اسود. امال امها عامله ازاي؟ اما دي بيبي سبانخ دي امها عامله ازاي؟ بيقولك بيبي سبانخ. ما اعرفش ايه بيبي سبانخ. طبعا المخلوط الكولسلو ده طبعا زفت الزفت طبعا اهو. هذا الكولسلو طبعا زفت الزفت. البسله بالجزر بالكوسه بالبتاع من اسوأ ما يمكن. بص بص بقى شايف البتنجانه دي هوروها. بص البتنجانه قويه ازاي. بص بص يا ابني شايف البتنجانه عامله ازاي. ولا الشرينه القورطه بص عامله ازاي. بص عامله ازاي. دي ما تخدمش يا بابا البلاستيكه دي مهما سويتها. هنا طبعا الجزر طبعا بعد ما هزجوه بس ستيل برضو خشبه لونها برتقاني. الكوسه بقى بعد ما قوروها. الكوسه بعد على فكره الكوسه بعد ما بتقور من اخف الاكلات. يعني الكوسه بعد ما تتقور من اخف الاكلات. طبعا هذا البصل اكذوبه البصل في علاج الكورونا. هنعالج البصل بالكورونا بالكورونا هنعالج الكورونا بالبصل الشلولو. وطبعا الشيري بوتيتو طبعا دي برضو انا بحبها الصراحه يعني بس اليافها صعبه في الهضم شبه هو هو الحرنكش ساعات يا عم. بقى طبعا بص بص بقى القرف ده. بص القرف ده. بص الورق ده يا قلبي. بص عامل ازاي. تخيل الورق ده في الكيس ده بقى يبقى بص عامل ازاي. ده يخش امعاك زي لولو يعني قولونك ما يستحملوش يا لولو. ها بصي. لا يا قلبي الدكتور بتاعك ما بيخافش. الدكتور بتاعك بيخاف يا شيماء. مش عيب يا لولي. بص بص ايمان بتقول لك والله حرام نعمه ربنا كرهونا فيها. بص الورق عامل ازاي. بص بص عامل ازاي الورق ده. تعمله مروحه يا لولو. ها تعمله مروحه ترميه في الارض وتتمشى عليه مش يتباع بفلوس. ها ما تضحكوش على بعض. بص طبعا برضو ده كابوتشا. بص الورق البلاستيك ده كابوتشا حاجه. بص البطيخه بقى العظمه دي. بص اليه في البطيخ دي عامله ازاي. بص قرب كده مش عارف باينه ولا لا. بص من هنا عامله ازاي الالياف دي عامله ازاي كده. الياف البطيخ واضحه. الياف البطيخ واضحه. الجنزبيل طبعا. الخوخ انا بحب الخوخ يتاكل. الخوخ يتاكل. ها الخوخ يتاكل. المشمش يتاكل. الكمثرى زيها زي الكمثرى زيها زي التفاح. تتقشر وتتنعم شويه قبل ما تتاكل وتقطع رفيع. البرقوق طبعا يتاكل. الدوم يتاكل. العنب طبعا يتاكل بكل اشكاله كلها الاسود الاحمر. بص بص بص بص بص نعمه ربنا بقى. دي نعمه ربنا. بص سمعت بتاع الاجسام المضاده. العنب بتاع الاجسام المضاده قالت لك ايه بالصدفه قابلناها قالت لك الاجسام المضاده اتحسنت. كانت بتتخانق معايا. اجري يا ماكتشي يا ماكتشي اتخين. اجري يا تخين. بص العنب الاسود ده خطير. الكريز طبعا. التمر طبعا. التمر المجدول شغال. التريز شغال. التريز والفراولة شغالين. وريد راسبري شغال. يعني اللي هو تطلع بتاع ده. والكريز ده شغال. الاناناس شغال بس ما تلعبش بيها كده بقى. يعني الاناناس ما تلعبش بيها كده تعورك بقى. ماشي. انا اسد صاحب الماركت ده سوق سلامي قلنا خلاص شغال. التركي لا. والبيكن شغال. ها خلاص. في حاجه ثانيه ما قلتهاش. كل البسكتس والحاجات دي لا. رقائق الشيبس والبطاطس باي اشكالها شغاله. خلاص. ها العصاير شغاله. ماشي. طبعا هم عاملين لنا كورنر لا تعصر البرتقان طازه. يعني بص برتقانه دخلها في المكنه دي وتعصرها تبقى طازه على طول عشان تاخد يعني الفيتامين سي جاهز على بعضه جاهز كامل. فاهمني. طبعا هذه رقائق الفطائر دي كلها زباله. بص العيش عامل ازاي. بص الخبز عامل ازاي. بص بقى بسم الله ما شاء الله. بص بص ده ما بيتقطعش ازاي بره. ده بتحط فيه اي حاجه ما ينقطهاش تحتيها. بص هيخش بطنك يلزق في ابوها تموت ميتينا. بص ده البقسماط ده برضه ممنوع. هنا ركن المخبوزات. ها بص دي كل انواع دي. التوست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست توست تو خلاص. زمان كانت دومتي بتعمل فينو بني بس بالردة ده كان حلو بس بطل قطع. بص ليتش ليك بقى هنا عاملة 200,000 نوع. النوع الوحيد اللي بقول عليه اهو اهو لونه بني ليتش ليك بالردة بس. بقيت كل ده كفتة. بريدوي اسوأهم. بريدوي اسوأهم. ماشي. في نوع كان اسمه بيكي بيكر جربته سيء برضو. لا خلاص كل انواع المخبوزات دي لا. لو زنقت في العيش اللي هو ده اسمه اللي هو خبز سن اللي هو بتاع اللوزان اللي هنا في مصر ده سن ناشف لو زنقت فيه مره هتعدي العيش ده. خلاص مره. الخبز التوست ريتش بيك اللي هو الذهبي دي لا. الذهبي اقل من اللي احنا بناكله اضعف منه يعني. الاحمر ده بقى نيله. الاحمر ده نيله. مكونات ريتش بيك ما تجيبيها من على النت. يعني ايه مكونات ريتش بيك اعرف منين؟ طبعا البيض ده بيض بلدي بقى مش بتاعك عن البيض البلدي بقى وحلاوته وطعمته. ويا سلام بقى لو تاكله مسلوق الصبح وتموت بالليل. الله عليك الله. احمر وابيض. خلاص. في طبعا كورنر المخبوزات ده كله اللي هو الفتيه بقى الطازه ده والحاجات الطازه الجميله دي. يا فين ايام زمان بقى. بص بقى اللي هو البسكوت الجميل والبتيفور الجميل والحاجات الجميله دي كلها يعني. بص شايف رغيف العيش ده. بص رغيف العيش ده يعني انا كنت من عشاق رغيف العيش ده زمان. بص رغيف العيش الطويل ده شايفه ايه. بص قطن الخيار اللي هناك اللي قابلناه هناك شوف طويل ازاي. نصيحه مني يعني انا تقريبا قلت كل حاجه. ركن الشاي والقهوه. ركن الشاي والقهوه طبعا الشاي ليبتون والكلام ده كله زفت الزفت يعني. ها مش هنتكلم في الشاي ولا سويت عن سلام ولا سويتال ولا الكلام ده ولا الفراكتوز ولا سكر ابيض عادي. خلاص ميكس منتجات البندي لا هنا بقى مشروبات اللي هي بقى الايرل جراي وال القهوه الخضراء. طبعا القهوه الخضراء دي مضره جدا. احمد تي ده كله لا. الايرل جراي شغال. الجرين تي شغال. كل ده نسكافيه البلاك نسكافيه لا. نسكافيه بلاك لا. كريمر لا. طالما نسكافيه بلاك لا يبقى الباقي لا بقى. ولا 2 ان 1 ولا 3 ان 1 ولا الكلام ده كله. هنا بقى نيجي اللبن جوز الهند. الله عليك اهو. بص لبن جوز الهند كفته زباله اللي هو الكوندنسد ميلك حليب المكثف المبخر لا لا ممنوع. الكريمرز ممنوعه. خلاص المحيط المسموح في المشروبات المكيفات دي عبد معبود. عبد معبود بن بس. بس البن فقط فقط فقط. والله بقى جنين القمح ده مش عارف الاقيه فين. وانا ما لقيتش فشار برضه. ما انا في النص انا باكل فشار بس ما لقيتش فشار. ما لقيتش فشار. بقول لك ايه انتوا عندكم جنين قمح بتاع سنابل ده او امتنان فين في جو فين؟ خلاص هشوفه لكم. لو لقيته تمام. ما لقيتوش خلاص بقى. طبعا الطقم اللي هو البسكوتات والشوكولاته والحاجات دي لا. اللي هي ده اللوكس والتاني كان اسمه ايه اللي هو اللوتس اللي هو طالع موضه ده والاوريو والبوريو والكلام ده كله ده كفت. الشوكولاته دي كلها باكلها. بونت هون باونت دي باكلها. سنيكرز برضه باكلها. باكل انا كل الشوكولاته. فين؟ بص لك عليه حاضر موجود يعني. هتبص لي عليه. طب والنبي شو؟ هم الناس اللي قالوا والله انا مش عايز اعمل لكم ازعاج. فشار جنب المكسرات. الشاي والليمون لا طبعا. هو هيشوف فين جنين القمح. خلاص. لو لقيته يا معلم هتلاقيه ناحيه الكاشير بقى. حاضر. صباح الورد. مفيش مشكله مفيش مشكله. خلاص الفشار مسموح. خلاص انا بقى كده خلصت، كده خلصت. شوف بقى الحراج قبل ما يقفل. شوكولاته مالتيزرز، فاكرها مالتيزرز دي كانت ايه؟ بس ماشي كنت باكلها يعني. ماشي. الكاكاو شغال، كاكاو السيك شغال. ماشي. بس عايزين مني حاجه؟ انا قلت كده اللي عندي. فين توست بالبروتين؟ كويس. شفتش مش مسموح. عايزين حاجه عشان الموبايل هيفصل شحن. خلاص هلحق بقى اخلص وتمام التمام. لا خلاص التون انا خلاص اللي جه متاخر بقى ماليش دعوه بيه. ماشي. اشوفكم على خير. صباح الخير.